بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وداعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها. فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات، صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك. ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين. وإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم أو وإن لم تشترك في إثم. هذه مسألة نبه عليها المصنف رحمه الله، وهي من السنن الكونية القدرية التي عرفها الناس عن طريق السبر والتتبع، أن هذه الدنيا مدارها على العدل كما أن مدار الآخرة على الإيمان. فمن لقي الله يوم القيامة بالإيمان أفلح ودخل الجنة، وكذلك هذه الدنيا مدارها على العدل، لأن الله عز وجل أراد أن تبقى هذه الحياة وأن تحفظ الأنفس وأن يعيش الناس في هذه الحياة إلى أن تأتيهم آجالهم، فكانت هذه الحياة لا يمكن أن تستقيم مع الظلم. ولهذا كان من السنن الكونية هو أن يقمع الله الظالم، لأنه بوجود الظلم تفسد الدنيا، وأراد الله عز وجل بقاء هذه الحياة ليحصل بذلك الامتحان للناس. ولهذا قال: أن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم. إذا عم العدل في مجتمع، وإن كان هناك إثم مشترك بين الناس وقد يكون عاما، فإن الحياة تستقيم وأمور الدنيا تستقيم مع وجود العدل. قال: أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم. يعني إن لم يوجد العدل ووجد الظلم الخاص وغير المشترك، وإنما يقع على فلان وفلان، فإن استقامتها في الحالة الأولى أعظم من استقامتها في الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى وجد فيها عدل مع إثم مشترك، والثانية وجد فيها ظلم وإن كان خاصا غير مشترك إلا أنه لم يوجد معه عدل، فمآل الأمور إلى الفساد بأن يعتدي الناس بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. وأما إذا وجد العدل ووجد الأخذ بالحقوق والأخذ على أيدي المعتدين استقامت الدنيا. ولهذا عرف العقلاء من الكفار ومن المسلمين عرفوا هذه القاعدة، وأن مدار هذه الدنيا على العدل. ولهذا تلاحظون حتى الدول الكافرة اليوم ما تصدع بالظلم، وما هناك ظالم لا دولة على مستوى الدول ولا على مستوى الأفراد مهما أوتي من قوة وبطش وجبروت يستطيع أن يصدع أمام الناس ويقول إنه ظالم، لما يعلمون من أن الناس كلهم أعداء لهذا الظالم، وإنما يدعون العدل ويدعون إنشاء الهيئات العالمية التي تقيم العدل والإنصاف. ولهذا سادوا في الدنيا ووجد لهم قبول عند الناس بدعوى العدل، حتى أصبح الآن بعض المسلمين يطمع في عدلهم، هذا الذي يردد من سنين ومحكمة العدل الدولية وهيئة الأمم المتحدة، وما زال بعض المسلمين يطمع في هذا العدل الموهوم المزيف. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذه الحياة لا تقوم إلا بعدل، وإن لم يوجد العدل فلا بد أن تزول تلك الدول، فأصبحوا يظهرون هذا العدل وقد يعالجونه أحيانا ويدارونه من أجل بقائهم، وإلا فالظلم فيهم موجود. وهم كما قال الله عز وجل لن يرضوا عن هذه الأمة حتى نتبع أديانهم من يهودية ونصرانية، لكنهم لا يستطيعون الصدع بذلك. وهكذا في المسلمين اليوم مهما وجد من الظلم والبطش فيما بينهم لا يمكن للظالم أن يقول أنه ظالم، وإنما يتبرأ من الظلم ويدعي أنه يعني مظلوم أو أنه على الأقل يعني يعدل في الناس. فهذه من السنن الكونية، مدار الدنيا على العدل ومدار الآخرة على الإيمان. ولكن في هذه الحياة الدنيا قد يقمع الظالم ويكون من المسلمين الذين ينعمون يوم القيامة، وأما العدل فإنه مدار الدنيا عليه. ولهذا تبقى الدولة الظالمة الدولة الكافرة مع العدل، وتزول الدولة المسلمة مع الظلم، كما قال ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، لأن هذه من السنن الكونية أن الله يقيم العدل في الناس ولو كانت هذه الدولة كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، وإن كانت هذه على دين وعلى إيمان وقد يكون لهم ثواب عند الله ودخول الجنة يوم القيامة، لكن لا قيام لدولة ظالمة. فهذه من الأمور التي عرفها الناس. قال ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وهذا هو الشاهد، وجدت دول ومع أنها كافرة وباقية لا بقاء، وما أن توجد دولة ظالمة سواء كانت مسلمة أو كافرة إلا وسرعان ما تزول، لأنه لا بقاء لدولة ولا لبقاء لجاه ولا لمنصب مع وجود الظلم. وهذا من سنن الله الكونية، ولا يعني هذا فضل الدولة الظالمة الدولة العادلة الكافرة على الدولة المسلمة أبدا، ولكن هذه من سنن الله. وهذه الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، وأما يوم القيامة فالكفار هؤلاء وإن عدلوا لمصالحهم في الدنيا فهم خالدون مخلدون في نار جهنم، والمسلمون في الجنة من لقي الله بالإسلام والإيمان فهو في الجنة، لكن هذه الدنيا لا بقاء فيها إلا للعدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، والحديث عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه بعض المحققين المعاصرين، وهذا أيضا دليل شرعي. وقد دلت عليه أيضا التجربة أن أسرع ما تكون العقوبة على البغي وقطيعة الرحم، على البغي وهو الظلم والاعتداء على الناس وقطيعة الرحم، ولهذا تجد أيضا التوفيق مع العدل وصلة الرحم، وقد يكون من يعدل مقصرا في دينه لكنه تستقيم له الحياة. وكذلك صلة الرحم، قد يكون الرجل مقصرا في صلاته ولكنه يصل رحمه، فقد يفتح عليه ويوفق لكثير من الخير بسبب هذا، وقد يهديه الله لدينه ولما قصر فيه من دينه بسبب صلة الرحم. ثم ذكر بعد ذلك تعليل لذلك، قال: فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. هذا تنبيه على أن هذا لا يعني أن الكافر أفضل من المسلم، لكن الباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج. قال شيخ الإسلام: ولم يأتي في الشرع الأمر بقتل طائفة من أهل البدع كما أمر بقتل الخوارج، وليس الخوارج هم شر أهل البدع، بل فيه من هو شر منه بكثير كما هو معلوم، لكن لما جاء الشرع بقتل هؤلاء؟ لأن هؤلاء فتنتهم في الدماء وفي الخروج وفي إفساد الدنيا على المسلمين، فجاء الإسلام بقمعهم وبقتلهم. وقد يكون في أهل البدع من هو شر منهم، ولكن ما جاء الإسلام بقتلهم لأن أمرهم إلى الله عز وجل، يجازون يوم القيامة بأعمالهم، وأما هذه الدنيا فلا بقاء فيها لهؤلاء الذين يثيرون الفتن، ولهذا جاء الإسلام بقمعهم وبقتالهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه وفرح بقتالهم، وقرر العلماء في كتب الاعتقاد أنه يجب على ولي الأمر قتال الخوارج إذا خرجوا على المسلمين، وأنه يجب الجهاد معه، وأن الجهاد مع الإمام في قتال هؤلاء الخوارج من الجهاد الشرعي، مع أنهم مسلمون وقد يكون فيهم عبادة وصلاح، لكن فتنتهم في الدماء كما تلاحظون. المبتدع قد يبتدع وقد يقول الشرك، لكنه يبتدع في مسجده وفي بيته، وفتنته لا تتعلق بالدماء. وأما هذا فاليوم يكفر وغدا يفجر كما يقولون ويقتل، فلا بقاء للأمن ولا للطمأنينة في المجتمع مع وجود هؤلاء الذين يقتلون ويسفكون الدماء. ولهذا من حكمة الله أنه جاء الإسلام بقتل هؤلاء، مع ما جاء أيضا من الإخبار عن عبادتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. قال: وذلك أن العدل نظام كل شيء. العدل نظام كل شيء في الدنيا وفي سائر الأمور، وهذا في الأعمال العامة والخاصة. لا يمكن أن تستقيم دولة ولا مؤسسة ولا مدرسة ولا بيت، والآن الخلل الذي يقع في البيوت من نشأة الخلافات والصراعات بين الأولاد من الذكور والإناث، وبين النساء وبين فلان وفلان، كثير منه بسبب الظلم والإيثار وعدم العدل والبغي الذي يرونه، فلا يصبر كثير من الناس على ما أمر به من الصبر، فيقابل الظلم بظلم والبغي ببغي. قال: فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. قد يكون هذا الذي عدل في الدنيا ليس له عند الله من خلاق، والخلاق هو النصيب، ليس له نصيب في الآخرة، لكن هذه الدنيا كما قلنا مدارها على العدل، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. قد يكون مؤمن وله عند الله من الخير والفضل ما له، لكنه لا بقاء له في الدنيا ولا بقاء لسلطة ولا لدولة ولا لرئاسة مع وجود الظلم. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه. قال: وداعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها لوجود هذه الشهوة، فإن النفس تطلب هذه الشهوة وتطلب هذه الملذات، وقد يحمل هذه تحمل هذه الشهوة على ظلم من لم يظلم، وعلى ظلم من لم يتعدى على الغير. ولكن تنافس الناس على الدنيا وعلى حب هذه الشهوات هو الذي حمل بعض هؤلاء على القتل وعلى السرقة وعلى النهب وعلى الغش وعلى الخداع وعلى الاعتداء على الأعراض. قال: وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها، فإن رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير. أيضا هذه الشهوات قد تكون في النفس كامنة وإن لم يمضيها صاحبها، لكن ما أن ترى نظراءها من الذين يقعون في هذه الشهوات حتى تثور هذه الشهوات في النفوس، ثم قد يخرجون بعد ذلك الحسد الذي في قلوبهم وحب ما عليه أولئك الذين يتمتعوا بهذه الشهوات، يحملهم هذا على الطعن فيه بدعوى الإنكار عليه. ولهذا قال هنا نبه على لطيفة، قال: ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين. يعني هو فيما بينه وبين نفسه يقول: أنا أتكلم في فلان الزاني وشارب الخمر والظالم والسارق، ويجد حجة في نفسه من جهة العقل والدين أن فلان ظالم، لكن هو ما الذي أراد بالإنكار وما الذي أراد بطعنه في فلان وكثرة الطعن فيه؟ لا، ربما كان هذا الذي يحمل عليه هو طلب ما عنده وطلب المشاركة هو ما هو فيه، فيمنعه من هذا إما العجز وإما خوف الفضيحة، وإلا لو مكن من هذا لفعل ولشارك هؤلاء في بعض ذنوبهم لوجود هذه الشهوة الكامنة في النفس. وهذا أمر ملاحظ، يعني أنت الآن ترى أكثر من يطعن في الأمة بدءا بالحكام والعلماء وحتى الأئمة والقضاة، أكثر من يطعن فيهم هل هم أهل الصلاح والتقوى والعبادة أم أهل الدنيا؟ أكثر من يطعن أهل الدنيا. ولهذا كلما اشتغل الإنسان بنفسه وبعبادته شغلته عن الكلام في الناس، وإذا اشتغل بالدنيا وبالمنافسة عليها تجد أكثر الطعن في الناس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العامة ومن بعض الفسقة، بل إنك تجد بعض الناس الذي لديه قصور يعني في الصلاة يطعن في الأئمة، فلان أخطأ، فلان لحن، فلان أطال بنا، وفلان قصر، وهو مقصر في صلاته، فكيف ينقبون عن أخطاء إمام فاضل؟ وهذه الأخطاء قد تجري عليه وعلى غيره وتنشر في المجالس ويتكلم في بها في المجالس من قبل هؤلاء، هل هذا من الغيرة على الدين؟ لو كان لهذا غيرة بدأ بنفسه. ولهذا تجد أكثر أهل الفجور هم أهل الطعن، كما تلاحظون في المجالس، تدور الآن المجالس بالطعن في الحكام والعلماء وإظهار حب العدل والغيرة على المسلمين والغيرة على تحكيم الشرع. من الذي يتكلم في هذا؟ أكثرهم مقصرون في أنفسهم، هو نفسه مقصر. كما ذكر لنا أحد طلاب العلم يقول: رجل في الدول الغربية ويتكلم ويكفر ويطعن في الحكام، وبجانبه زوجته متبرجة، فقال له: أنت تدعو الآن لإقامة الدولة الإسلامية وهذه الزوجة بجانبك متبرجة، لما لا تحجبها؟ قال: إذا قامت الدولة الإسلامية هي تحجب هذه المرأة. يعني هو عجز عن زوجته ويريد أن يقيم دولة، يعني هذا هوى في النفس. يعني الإنسان أول ما يبدأ بنفسه وبمن يعون فيصلح نفسه. لو كانت هذه غيرة على الدين قمت على هذه المرأة وحكمتها بالشرع ووجهتها إلى الخير وأصلحت نفسك وأولادك. ولهذا الصحيح أنه لو وجدت غيرة في المسلمين بحق لبدأ كل واحد منا بنفسه ثم بأهله، فإذا صلح هذا المجتمع صلح من يخرج من أبنائنا الذين هم اليوم طلبة في المدارس وغدا هم الذين يقودون الأمة بصلاح المجتمع. وهذه مسألة عظيمة دل عليها الشرع. لاحظوا دعوة الأنبياء والرسل لما بعثهم الله لإصلاح المجتمعات الكافرة، هل أمرهم الله بأن يكونوا ملوك وأمراء على الناس وأن يتولوا ثم يقيموا الدول، أو أمرهم بدعوة الناس إلى التوحيد ويأتي النبي يدعو وليس معه أحد فيدخل في دينه الرجل والرجلان إلى أن تقوم الدولة الإسلامية على ماذا؟ على الإيمان. ما قام الإيمان على دولة. وهذا للأسف الآن من يدعو إليه بعض أهل الفتنة، يعني تقول له أصلح نفسك، أصلح الناس، ادعو إلى الخير، أن طالب علم خذ كتاب وعلم الناس في المسجد وادعو إلى الدين، وهذا يدعو في مسجده وهذا في مسجده، ينتشر الخير في الناس. يقول لا، لا صلاح لهذا المجتمع إلا بإزالة هؤلاء الحكام، نسعى في إزالتهم، وإذا تمكننا بعد ذلك أقمنا الدين. وهذا ما حصل في كثير من الذين كانوا ينادون بهذا ووصلوا إلى تلك المناصب وإلى تلك الكراسي. ما الذي فعلوا؟ هل أقاموا دين؟ ما فعلوا شيء، بل زادوا في الشر أكثر مما كان عند الذين قبلهم، وهذا شيء مجرب ومعروف، وليس هناك داعي للتمثيل، فكلنا الآن يعلم واقع المسلمين. بينما انظر للعلماء المصلحين الذين قاموا بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى العقيدة، لم يطمعوا في مناصب ولا كراسي. ينشأ طالب العلم وهو صغير يتعلم ثم يعلم إلى أن يكبر ويشيب رأسه وهو يعلم الناس، سينتشر علمه ويصبح الناس يتناقلون فتاوى فلان وفلان إلى أن يموت وهو إمام من أئمة المسلمين، نفع الله به. إذا نصح الحاكم قبل منه، إذا وجه الناس قبلوا منه، إذا دعا إلى الخير استجاب الناس إليه بأي شيء، بالعلم وبالنصح وبالصدق، وهو سليم القلب للأمة. بينما تجد هؤلاء الذين لديهم أغراض، وهذا الإنكار الذي يظهرون أمام الناس والنقد الذي يظهرون أمام الناس إنما هو لشهوات خفية، ولهذا كثير منهم لو عين في منصب لسكت عن الإنكار، كما ينبه على هذا شيخ الإسلام، وهذا معروف قديم حتى في السياسة أن المعارض يرضى، فإذا أرضيته سكت، بينما لو كان صادقا ناصحا ما يرضى إلا بإزالة المنكر. وهذا الذي كان يقول به العلماء كالإمام أحمد وغيره، فإنه كان ينكر على الخلفاء القول بخلق القرآن، وذهب الخلفاء الذين كانوا يقولون بهذا حتى أتى المتوكل فأراد أن يكرمه وأن يبني له قصرا بجانبه، فاعتذر منه وتركه حتى شفعت له أم المتوكل عنده، قالت هذا ليس من رجالكم دعوه. هذا الإمام الصادق الذي يريد نصرة الدين خالف بعدل وأرادوا إكرامه وتقريبه ورفض الدنيا، ولهذا قالوا ابتلي الإمام أحمد مرتين، مرة بالشدة والسجن والجلد، ومرة بالدنيا، فخرج منها كالذهب الأحمر. هذا الصدق. أما أكثر الآن من يتكلم وينتقد، لو نظرت في حاله وفي نفسه تجد مقصر في كل شيء، ولو سألت عن دينه ما عرف شيئا من الدين، ولكن النقد في المجالس وفي الصحف وفي الإعلام من الذي يعرف ومن الذي لا يعرف، هذا شائع في المجتمعات، حتى فسد المجتمع واشتغل الناس بهذه الفتن أكثر من اشتغالهم بدينهم. والمسلمون اليوم لو أحصيت حديثهم في هذه الأمور لربما تجاوز حديثهم في مسائل الشرع بكثير. في مقابل هذا انظر إلى رجل عابد كبير في السن، شاب رأسه في العبادة، يصلي الصلوات الخمس في المسجد ولا تكاد تراه إلا والمصحف بيده، فيأتي الشاب يقول يا عم اليوم حصلت في فتنة في كذا، وش رأيك في فلان وفلان؟ فيقول له يا بني أنا مشغول بالقراءة، اذهب إلى غيري، أنا ليس لي شأن بهؤلاء، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم، ويرجع إلى مصحفه. هذا ما يجد وقت لهذا الكلام، بينما لو جاري صاحب فتنة وعرض عليه هذه المسألة قال والله هذه المسألة تحتاج إلى جلسة طويلة، ونحن نريد أيضا أن يجمع لها الناس حتى نستفيد ونناقش هذه المسألة. هكذا تكون الفتن والتطلع إليها. فمن شغل نفسه بالعبادة لم يجد من الفراغ ما يشتغل به في هذه الفتن، بينما هؤلاء اشتغلوا بالناس عن أنفسهم، واشتغلوا بصلاح الناس قبل صلاح أنفسهم. ولهذا يذكر لنا بعض الشباب الذين عرفوا بعض الشباب الذين ألسنتهم حداد على العلماء، ما ينتقدون العامة، ينتقدون العلماء ويطعنون فيهم، يقول بعضهم تمر عليه الأشهر وهو لم يصلي صلاة الفجر في المسجد، سبحان الله، غيره وطعن في العلماء في أخطاء هي مغفورة لهم، لأن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا أخطأ فله أجر، وهذا يحاسبهم على ما عفى الله عنه، وهو موسع على نفسه في صلاة الفجر وفي الصلوات الخمس لا يؤديها. ولهذا قديما كان السلف كما يعرف من تاريخهم ومن سيرهم تجد أنه شديد على نفسه، سهل مع الأمة، بل قدوتهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على عبادته وعلى دينه، وكان شديد الورع حتى أنه ما أكل التمرة التي وجدها تحت السرير، وكان شديد الجهاد في سبيل الله، عظيم الغيرة على دين الله. ولكن إذا جاءه العاصي أو المقصر واعتذر إليه قبل عذره ولم يشدد على الناس، وما عرف أنه اتهم مسلما وقال له كذبت، أو اتهمه في نية وقال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، كان يقبل العذر ويأتي الرجل ويشدد عليه ويقول دعوه فإن لصاحب الحق مقال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف. بينما تجد الناس اليوم على العكس، تجد أنه شديد في نقده للناس، وأما في نفسه فهو موسع على نفسه في كل شيء، حتى في الصلوات، حتى في أداء العبادات، حتى في الحلال والحرام. إذا جاء داعي النفس فالكل مباح، وإذا جاء داعي النقد والغيرة على الدين فالكل محرم، شدد على الناس في كل شيء. فهذه كلها شهوات خفية إذا لم يتنبه الإنسان لنفسه، وما الذي أراد بقوله وعمله سيقع في هذه الفتن. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنده، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن نهى عنه وينكر عليه، وهذا غالب في بني آدم. يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه، وسببه أن الإنسان ظلوم جهول، فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين. يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم، فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه قد صار عونا لهم. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. ثم ذكر رحمه الله، قال: الناس ثلاثة أقسام، وذكر هذا القسم الأول، وهم قال: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. وهذا كما قال الله في وصفهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا كلام رب العالمين في أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فأخبر الله عز وجل أنهم يتكلمون في الصدقات ويلمزون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا حال هؤلاء الذين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أنهم يقومون بالإنكار بما يوافق أهواءهم ويشددون في هذا الأمر، فإذا ما أعطوا من هذا الشيء الذي ينكرونه أو أدخلوا فيه أو ولوا منصبا أو أعطوا مالا رضوا بحالهم الثاني وسكتوا عن الأول، وخير أحوالهم أن يكونوا ساكتين، ولربما انتقل الأمر إلى أن يتبنوا الدفاع عما كانوا بالأمس ينكرون. وقد رأينا اليوم من كان يكفر على بعض الأمور فإذا وصل إلى ما وصل إليه من قبله فعل ما كان يفعل وأصبح يدافع عما كان بالأمس يكفر عليه. هذا حال يعني هؤلاء، وهذه فتنة كما قال شيخ الإسلام، قال وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه، يتكلم عن عهده. وفي هذه العصور أيضا ما يعني يتعجب منه أن أناس يتكلمون في أشياء فإذا حصل لهم تغير في الحال وأعطوا من هذه الدنيا التي كانوا بالأمس يتكلمون بلسان العدل والإنصاف فإذا أعطوا منها سكتوا، وإذا ولوا سكتوا، وإذا أرضوا بشيء سكتوا، ولربما دافعوا عما كانوا بالأمس يشددون فيه. قال وسببه أن الإنسان ظلوم جهول، فلذلك فلا يعدل، فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين، يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمة لرعيته واعتداءه عليهم فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون أعوانا له، كما يحصل أن من بعض الناقدين لو ولي لرضي وسكت مع أن نقده لم يكن في بداية الأمر أن يقول ولوني، وإنما يدعو إلى العدل والإنصاف وإقامة الحقوق والعدل بين المسلمين، فإذا أعطي من الدنيا سكت وإذا لم يعطى منها سخط. قال وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار. قال وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخل أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك فتراه قد سار عونا لهم، إلى هذا الحد، يعني ترى أنه يتكلم في أهل المعاصي ولو أنه أدخل فيما هم فيه أو أعطوه مما هم فيه أو أرضوه بشيء مما تطلبه نفسه الأمارة بالسوء لرضي وصار عونا لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوم يقومون ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ثم ذكر الطائفة الثانية وهم قوم فيهم ديانة وصلاح، هم مخلصون في دعوتهم إلى الله، يأمرون بالمعروف لأنه معروف وينهون عن المنكر لأنه منكر، وليس لهم رغبة في دنيا، فإذا ما أقيم الدين رضوا، وإذا ما رأوا خلل أنكروا بعدل وناصحوا بحسب الضوابط الشرعية، ولا يعنيهم ولا يكن من شأنهم هو أن يعطوا أم يمنعوا، بل كثير منهم وعامتهم لا يرغبون في الدنيا ولا يرغبون في المناصب ولا يرغبون في الأموال، كما هو حال العلماء الصادقين المصلحين قديما وحديثا، لو عرضت عليهم المناصب والدنيا والأموال لم يقبلوها، وإنما همهم الدين، ويوجهون إلى تولية الصالحين ولا ينافسونهم في مناصب الدنيا، ويناصحون بعدم تولية المفسدين، ولا يحملهم ذلك إلا على النصح، فهؤلاء تجردوا للحق ليس لهم رغبة في الدنيا، وهذا لا يكون إلا لمن زهد في الدنيا، أما من كانت نفسه تتطلع إلى الدنيا والمنافسة عليها لا يمكن أن يفعل فعل هؤلاء، لكن هؤلاء زهدوا في الدنيا وهمهم الدين، ينصحون بإخلاص وبصدق، وعندما ينهون عن شيء فإنه بإخلاص وصدق. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة. ثم ذكر الصنف الثالث وهم قوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين، فيهم دين وخير وصلاح ولديهم ذنوب ومعاصي فتتنازعون أو تتنازعهم الدنيا والدين، فمرة يصيبون ومرة يخطئون، مرة ينصرون الحق مرة يعينون على الباطل، فتجد أن فيهم من الخير وفيهم من الشر. وهؤلاء صنف ثالث. صنف الأول هم الذين أهل الأهواء تحملهم نفوسهم على طلب الدنيا تحت ستار الدين، والصنف الثاني هم المصلحون، والصنف الثالث قوم فيهم من الخير والشر، فيهم قوة فيهم ضعف في الإيمان، يقوى أحيانا ويضعف أحيانا، يأمرون بالخير أحيانا ويضعفون عنه أحيانا، وهذا أكثر الناس على هذا إلا من رحم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء، والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلون تارة كذا وتارة كذا وتخلط عملا صالحا وآخر سيئا. ثم ذكر أن هذه القسمة الثلاثية ترجع إلى النفوس، فإن النفوس ثلاثة، وهذه صفات للنفس كما قرر هذا الإمام ابن القيم، ونقل الخلاف في ذلك هل هذه أنفس متعددة أو أنها نفس واحدة لها صفاتها، والصحيح أنها نفس واحدة، إذا قوي فيها الإيمان أصبحت مطمئنة، وإذا قوي فيها دافع الشهوة والمعاصي أصبحت أمارة، وإذا جمعت بين الأمرين مرة لهذا ومرة لهذا فهي اللوامة. قال رحمه الله: وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأمارة هي التي تأمر صاحبها بالسوء وبالشر، وهذا يغلب على أهل الفجور الذين ابتعدوا عن الدين فأصبحت نفوسهم لا تكاد تأمرهم إلا بالشر والعياذ بالله. والمطمئنة هي النفس المطمئنة التي قال الله فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فهي النفس التي اطمأنت بالإيمان، وهذه النفس لا تنازع صاحبها إلى المعصية وإنما اطمأنت إلى الدين ووجدت حلاوة الإيمان وذاقت حلاوة الدين فأصبحت مطمئنة تفر من المعاصي والذنوب وتشمئز منها وتقبل على الطاعة. والنفس الثالثة هي اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها، يفعل المعصية فتلوم صاحبها على هذا، فعلت كذا وفعلت كذا وأنت مقصر وأنت كذا، تلوم صاحبها. وتقوى أحيانا، تقوى هذه النفس في الإيمان فتكون أشد لوما، ولربما أفضى بها هذا اللوم وشدة الحرص إلى ترك الذنوب وتنتقل بعد ذلك إلى النفس المطمئنة، ولربما غلبت عليها الشهوات وضعف وازع الدعوة إلى الخير إلى أن تغلب عليها الشهوات فتنتقل إلى النفس الأمارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، لم تقم فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط. نعم، هذا مثال عظيم يدل على واقع الأمر. يعني الناس في زمن أبي بكر وعمر وهما اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وهما خير هذه الأمة، وأبو بكر أفضل من عمر، فعهدهما يتميز بالطمأنينة، وأن الناس كانوا في عهد الشيخين في طمأنينة وفي راحة وفي عز للدين وقمع للبدع والمحدثات، فكان الناس في طمأنينة من دينهم، وكان عامة أتباع أبي بكر وعمر هم من الصحابة ومن كبار التابعين، وهم أغير الناس على الدين، ولهذا ما جاء من يخرج على أبي بكر أو يخرج على عمر مع صدق إيمانهم وقوة إيمانهم، فهذا دليل على أن هذه الفتن ما تخرج إلا في أهل الدنيا، وإلا هؤلاء كانوا أهل دين وأهل غيرة، وعندما يبلغهم الأمر أو القصور فإنهم يغضبون لله، لكن يعلمون أن هذا ليس بسبيل المؤمنين. ولهذا لما جاء لعلي رضي الله عنه رجل وعاتبه قال لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، قال كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك، يعني كان رعية أبي بكر وعمر علي بن أبي طالب، ورعية علي هذا الخارجي، فكيف تريد من علي أن يقيم ما قام أبو بكر وعمر بعلي، ما تريد أن يقيم علي بك أنت وأنت الذي تطعن في الخليفة؟ يعني هذه لا بد أن ينظر إليها. الناس اليوم ينظرون للحكام ويريدون من الحكام أن يكونوا مثل الأنبياء أو مثل الخلفاء الراشدين، وأما المجتمع لا تسأل عن الخلل الذي في المجتمع، فأكثر هؤلاء لا يتكلمون في المجتمع، وما تجد رجل من الذي يثير الفتن الآن في المجتمعات يدعو الناس إلى الصلاح، يقول أصلح النساء، أصلح الشباب، وجه الناس إلى التوحيد، وجه الناس إلى إقامة الصلوات وعمارة المساجد وحفظ القرآن، ما يتكلمون في هذا أبدا، يتكلمون في الفتن، كيف نقيم الدولة، كيف ينتقد الحكام، كيف نزيح هؤلاء، كيف نقيم الدولة الإسلامية، كيف نقيم الخلافة الراشدة، هذا هو، كيف تقوم خلافة راشدة بهؤلاء؟ يعني الآن لو بعث أبو بكر أو عمر وجعل على دولة من دول المسلمين اليوم، هل سيقيم ما أقامه بالصحابة؟ ما يمكن. خليفة ما يقاتل بنفسه، يقاتل بجيش، الجيوش التي فتح بها عمر الأمصار هم الصحابة والتابعون، ونحن اليوم كثير من المسلمين اليوم في أشد الظروف يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، وإذا ما وقع عليهم ظلم طلبوا العدل والإنصاف من أعدائهم ومن خصومهم، هذا حال المجتمع. ولهذا من أراد النصح للمسلمين والصدق في دعوته إلى صلاح الإسلام لا يكثر من الفتن والطعن، وإنما يعلم، علموا الناس دينهم وعقيدتهم، وربوا أبناءكم على التوحيد والسنة وعلى السمع والطاعة لولاة الأمور، سيخرج من هذا المجتمع جيش مسلم، الحاكم رجل بمئة مليون من المسلمين وراءه يسمعون له ويطيعون، هذا الحاكم يخشاه الكفار، لكن حاكم تتفرق الأمة عليه هذا رجل كغيره من الرجال. وهذا الآن الذي أدركه الكفار من المسلمين، أن في كثير من بلدان المسلمين أن الحاكم لا يمثل إلا نفسه، وليس هو بصاحب دولة، وإنما هو رجل على دولة، متى ما أرادوا عزل عزلوا، ومتى ما أرادوا إثارة فتنة عليه أثاروها، بخلاف الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية، رجل على أمة يسمع له ويطاع، إذا قال حي على الجهاد جهد الناس معه، وإذا قال كفوا عن القتال كفوا عن القتال، هذا الذي يخشاه الكفار. ولهذا هم عرفوا بعد تجربة في الاستعمار أنه لا يمكن أن يذهب هذا الدين بالاستعمار، وإنما بإثارة الفتن بين المسلمين حتى يعطل الجهاد بهذه الفتن، ويصبح كل مسلم، كل دولة مشغولة بنفسها. فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك أن قيام هذه الأمة وصلاح هذه الأمة لا يكون إلا بأن نربي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا والمجتمع على التوحيد وعلى السنة وعلى طاعة الله ورسوله وعلى السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، وعلى احترام العلماء، احترام المدرس، احترام رجل المرور في الطريق، احترام الموظف. لا يمكن أن تقوم الدنيا إلا بهذه بهذا التدرج والاحترام إلى هذه المناصب الإدارية التي يكون بها تقوى الدول. وأما الخلل الآن موجود في المجتمعات، حتى الابن الآن يسمع من والده يطعن في المدرس، يقول هذا مدرس لا يفهم شيء، كيف تريد من أن يتعلم من رجل وأن تقول هذا المدرس لا يصلح أو ظالم أو لا تسمع من المدرس، أو الأم تطعن في المدرس أمام ابنتها. يهدم الأبناء، يطعن أيضا في ولاة الأمور أمام الأبناء، وبعد ذلك نقول له السمع والطاعة، كيف يسمع ويطيع وأنت ربيته على الطعن وعلى الشتم والسب. ولهذا رأيت رجلا مرة كبيرا في السن ومعه ابن لا يكاد يتجاوز يعني قدميه، وهو خلف والده يلعن بعض الدول، لعن الله دولة كذا ودولة كذا مع أبيه، هذا ربي على اللعن وتربى عليه، فعلى ما ربيته عليه سينشأ هذا، وبعد ذلك قد يخرج في فتنة وقد يقتل وقد يفجر، ثم يقول بعد ذلك كيف انحرف هذا الابن بالتربية. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، ثم كثر ذلك بعد، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه مع الحق والعدل، ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كان إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. ثم ذكر رحمه الله قال: ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر القسم الثالث، وهم المخلطون الذين فيهم ديانة وفيهم هوى واتباع للشهوات، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وهو لا يقصد الصحابة ولكن يقصد من كثروا في المجتمع بعد أن عمت الفتوح الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح في تحت الخلافة الإسلامية خلق كثير من هؤلاء الذين لم يبلغوا فقه الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيهم شيء من الدين وفيهم من الدنيا، ولهذا هؤلاء هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، وخرجوا على علي رضي وقتلوا علي رضي الله عنه، والفتنة التي وقعت بين الصحابة في موقعتي الجمل وصفين كانت بسبب هؤلاء. قال: وسار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، من بعض الأمراء الذين كانوا يعني في ذلك الزمن، وهو لا يقصد طبعا الخلفاء ولا الصحابة رضي الله عنهم، وإنما من كان من الأعيان من هؤلاء. قال: ثم كثر بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة من الطرفين أو في الطرفين، وهذه فتنة عظيمة، ويعني جعلت كما يقال الحليمة حيرانة عندما اندلعت الفتنة، وكان علي رضي الله عنه يعني يرى أنه لا قدرة للناس بإقامة الحد على من قتل عثمان، وكان طلحة والزبير ومعاوية يرون وجوب إقامة الحدود على هؤلاء، وتحير الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، فإن كل طائفة معها شيء من الحق. ثم بعد ذلك دخل أناس في هذه الأمور وأشعلوا الفتنة بين الصحابة، ولم يكن لهم صدقهم وإخلاصهم، فنشبت موقعة الجمل وصفين من غير اختيار من الصحابة رضي الله عنهم. قال بعض العلماء: هذه فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع. الأصل دائما في الفتن أول من يهلك فيها الرؤوس، ولكن الرؤوس كانوا على صدق وإخلاص رضي الله عنهم، وأما الأتباع فوجد فيهم شيء من الهوى والبدع كالخوارج، وبعض أيضا من قابلهم من أهل الشام الذين كانوا يلعنون علي رضي الله عنه ويطعنون فيه، ومعاوية رضي الله عنه منهم بريء، وعلي رضي الله عنه بريء من الخوارج، ولكن هؤلاء وجدوا في الطائفتين، فوجد هناك ظلم إلى أن تمخضت هذه الفتنة عن طائفتين متقابلتين، إحداهما تغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تطعن فيهم وتكفرهم أو تعتقد فسقهم، كل هذا بسبب ما وجد في الأمة من انحراف بعد موت الشيخين. وكان علي عثمان وعلي رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على الإسلام والسنة، ولكن هذا وجد في عهدهم وليس عهد عثمان وعلي كعهد أبي بكر وعمر. وأما ما بين الخلفاء الراشدين من تفاضل فهذا لا شك أنه مقرر، لكن مع ما بينهما من تفاضل فبينهما تقارب في الفضل، وكلهم أئمة هدى، ولكن هذه فتن أراد الله عز وجل أن تقع وقد وقعت، وكانت موعظة للأمة أنها لما اندلعت هذه الفتن ما استطاعوا بعد ذلك أن يلموا الشمل، كما قال عثمان رضي الله عنه لمن خرج عليه: لئن قتلتموني لن تجتمعوا على إمام بعدي. فما اجتمعوا على إمام بعد بسبب هذه الفتنة. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نعلم أن أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون الحاكم، فهل لهم عزله أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء والوجهاء، وهؤلاء هم الذين ينظرون في مصلحة الأمة، ينظرون في مصلحة الأمة النظر لهم، والأمور كلها معقودة لهم، يعني تولية الحاكم وعزله عندما توجد الضوابط الشرعية فهم أعرف الناس بها، ولا يكون الأمر للعامة ولأهل الفتنة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان رجل يوافق في جميع معتقده، أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هناك رجل يوافق في عقيدته جميع عقائد أهل السنة والجماعة وخالفهم في مسألة الخروج على الحاكم المسلم، فهل يكون بهذا خارجيا مبتدعا، وهل يصلى خلفه؟ جزاكم الله خيرا. هذا ينظر، إذا كان رجل من أهل السنة ومن أهل العلم وأخطأ في هذه المسألة، ولا شك أن الخروج على الحكام أنه من البدع، لكن إذا كانت له سابقة وفضل وعلم فإنه ينبه على خطئه ويحذر من هذا الخطأ مع حفظ مقامه. وأما إذا كان من دعاة الفتنة فينبغي أن يحذر منه وأن ينبه على خطورة هذا الأمر، لأن إشاعة هذا في المجتمعات الإسلامية من أعظم الفتن التي تواجه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من ينتسب إلى الدعوة ويقول بترك بعض السنن لأجل تحقيق المصلحة العظمى، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، ترك السنن بالكلية هذا لا يجوز، لكن ذكر شيخ الإسلام أنه أحيانا قد تقدم أو قد يقدم النظر إلى المصالح في مقابل السنن، مثل تألف الناس إذا كان لا يكون إلا بترك بعض السنن فقد يشرع، مثل ما ذكرنا في الصلاة في النعل فهي من السنة، وهذا وقع مرة لأحد طلاب العلم أراد أن يصلي وهم في صحراء بحذائه، فقال له بعض الناس: لا نصلي خلفك، كيف تصلي بحذائك؟ لا يعرفون السنة. فهداه الله وخلع النعال وصلى بهم، فقلت له: أحسنت، هذا هو الصحيح، لأن تألف الناس كونهم يجتمعون في صلاة مع إمامه ويؤدون الصلاة خير من أن يصلي بنعال ويعتزل هذه الصلاة بعض المسلمين، فهذا من الفقه. كذلك إطالة الصلاة في الأصل للرجل الإمام القارئ، لا شك أن إطالة القراءة سنة وفضل، لكن شرع للإمام الذي يؤم الناس أن يخفف، مع أنه قراءة القرآن، ومع أن إطالة قيام الليل عندما يصلي لنفسه أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام والقراءة، لكن إذا صلى بالناس خفف. هذا كله أدلة على أن مصلحة الجماعة والمسلمين وتألف الناس قد يتقدم أحيانا على فعل بعض السنن، لكن لا نقول ترك السنن، السنن لا بد منها، لكنها أحيانا قد تترك لمصلحة الشرعية ظاهرة وهي متقدمة عليها، فيكون هذا من الفقه، ويرجع الأمر بعد ذلك إلى فعل السنن والحرص عليها. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يصلى على المجاهد أو يدفن مباشرة؟ جزاكم الله خيرا. لا يصلى عليه، ولكنه لا يغسل ولا يعني يغسل، وإنما يدفن بجراحه فإنها تكون شاهدة له يوم القيامة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بني في الجامعة مسجد كبير وتقام فيه الصلوات الخمس، لكن لا تقام فيه الجمعة، فهل نحافظ على الصلاة فيه أم الأفضل الصلاة في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله جزاك الله خيرا؟ هو المسجد إذا صلي فيه الصلوات الخمس فهو مسجد بالاتفاق، لكن إذا أقيمت فيه الجمعة فهو جامع. فالمسجد هو ما تؤدى فيه الصلوات الخمس، وكثير من مساجد المسلمين هي بهذه الصفة، تصلى فيها الصلوات الخمس ولا تؤدى فيها الجمعة، ولم يقل العلماء أنه لا يصلى فيها وأنها ليست مساجد. كل مسجد أديت فيه الصلوات الخمس فهو مسجد، له أحكام المسجد ويصلى فيه، وتصلى تحية المسجد لمن دخله، والجامع أفضل وهو الذي تقيم فيه الجمعة. فأنتم إذا كان استطعتم أن تصلوا في المسجد الجامع وليس عليكم مشقة فهذا أفضل، وإن صليتم في هذا المسجد لقربه منكم وهو أرفق بكم فهذا أيضا لا بأس، وقد أديتم الذي شرع لكم إذا صليتم في هذا المسجد. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: رجل أدى عمرة وأراد تأدية عمرة أخرى لجدته، فمن أين يكون الإحرام جزاكم الله خيرا؟ أنا قلت أن الذين يذهبون إلى مكة إذا فرغ من عمرته الأولى والسنة لا يخرج ويأتي بعمرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة واعتمر لم يخرج منها ليعود إليها معتمرا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، والأولى أن يؤجل هذه العمرة إلى أن يأتي مرة ثانية بسفر جديد فيدخل مكة وهو محرم من المواقيت بهذه العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قبل الزواج اشترطت على زوجتي عدم لبس النقاب الذي يظهر فيه العينان، ولكن عليها أن تلبس الحجاب الكامل الذي يستر جميع الوجه، يقول: فهل في ذلك مبالغة أو غلو جزاكم الله خيرا؟ إذا كان اللباس الذي يعني تأمرها به فيه ستر لها مع الرفق فهذا هو المتعين، وإذا كان اللباس الآخر فيه رفق بها مع الستر فالواجب الرفق، لكن إذا كان الحجاب يكون ساترا، وإذا كان هناك نقب للعينين ولا تظهر منه العينان وتظهر الوجنتان فإن بعض النساء تتوسع في هذا، فإذا لم يكن فيه كشف لجزء من وجهها مع الرفق بها فمكنها من الحجاب مع الرفق بها، وإذا كان الحجاب لا يقوم إلا بالنوع الأول فهو المتعين عليها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز وقف مصحف لإنسان حي بدون إخباره جزاكم الله خيرا؟ وقف يعني يقصد الصدقة عنه، لا بأس، الصدقة عن الحي والميت جائزة، ويعني إذا تصدقت عن مسلم سواء بصدقة جارية أو بصدقة تنفقها على فقير فكل هذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من مقصود بمسمى الإيمان؟ الإيمان في الشرع كما عرفه الأئمة أئمة أهل السنة اعتقاد وقول وعمل، يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وهو شعب، كما جاء في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح هذا القول: الأعمال في أصل النية قسمان، ما لا يكون إلا خالصا لله مثل الصلاة، وما يصح خلطه بشيء من الدنيا مثل الحج والجهاد جزاكم الله خيرا؟ ما يصح، هذه العبارة غير صحيحة، وأن بعض الأعمال لا تصح إلا بالنية وبعضها يصح التخليط فيها، فالصحيح أن النية معتبرة حتى في الجهاد وفي الحج، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجاهد حمية ويجاهد للمغنم أيهم الذي في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك الحج إذا خرج وهو يريد الحج ولكن مع حجه اتجر وحصل له انتفاع في الدنيا فهذا جائز، لكن إذا كان خروجه ما خرج أصلا إلا للتجارة مع الحج فهذه النية فيها شيء وفيها دخن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر ساحات المسجد النبوي في داخلة في حكم المسجد جزاكم الله خيرا؟ نعم هي باعتبار أنها مسورة لها حكم المسجد، لا يجوز البيع فيها، ولا يجوز أيضا للنساء الحيض أن يدخلن الساحات. وأما إذا أقيمت الصلاة فالذي ينبغي هو الحرص على الصلاة داخل البناء، إلا إذا اتصلت الصفوف أو ازدحم المسجد واتصلت الصفوف فلا بأس أن يصف في خارج البناء في هذه الساحات. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل المضاعفة الحاصلة للصلاة في المسجد النبوي تشمل السنن والرواتب والنوافل وصلاة الجنازة أيضا جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا هو الصحيح الذي قرره كثير من أهل العلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا عام، يشمل كل أنواع الصلوات المذكورة وغيرها. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: إذا وصل المسافر إلى بلده ووجد المسجد مغلقا ولم يستطع أن يصلي فيه فماذا يفعل؟ ليس عليه حرج، هذه سنة أنه إذا دخل إلى البلد أول ما يبدأ بالمسجد، فإذا وجد المسجد مغلق ليس عليه حرج، هذه سنة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان فرش المسجد قديما ثم غير بفرش جديد هل يجوز أن يعطى لأحد الفرش القديم جزاكم الله خيرا؟ إذا لم ينتفع به في المسجد لا بأس، وأما إذا أمكن أن ينتفع به ولو في غير الصلاة كان يكون لمرافق المسجد أن يستفاد منه قدر الإمكان في مصلحة المسجد، إلى أن يكون هناك زهد فيه، ليس لأهل المسجد أو من يقوم على المسجد رغبة في الاستفادة منه، فإنه أولى من أن يرمى. لو أعطي لبعض المسلمين وانتفعوا به لا بأس. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض الطوائف من المسلمين تحمل الكثير أو بعض الخير ولها بعض المخالفات، فكيف نتعامل معها جزاكم الله خيرا؟ تتعامل معها انصح المخالف وادعو له بالخير والتوفيق والثبات على ما أصاب فيه، فكل من لديه مخالفة ينصح ويبين له، والخير الذي عنده تشجعه على الاستمرار وعلى البقاء على الخير الذي هو فيه. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في إطلاق لفظ العوام أو العامي، وعلى من تطلق جزاكم الله خيرا؟ العامي هو غير المتعلم، وهو الذي فرضه التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء هم العوام. والعوام يتفاوتون، منهم من يقرب يعني إلى درجة طلاب العلم ولكنه ما زال عامي، ومنهم من يكون جاهلا لا يعرف شيئا، لكن كل من لم يصل إلى مرتبة العلماء يعد من العامة. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تعيين الكافر المتوفى بأنه من أهل النار جزاكم الله خيرا؟ كل كافر في النار، وأما أن نشتغل بفلان وفلان فنحن ما أمرنا بهذا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: شخص